ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله، كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه. فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهو عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه والتقرب إليه بما لم يشرح. انتهى من إعلام الموقعين. ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه الوجيز في أصول الفقه: لا خلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة، لأن أمور العبادات سبيلها التوقيف، فلا مجال فيها للاجتهاد والرأي، والزيادة عليها ابتداع في الدين، والابتداع مذموم، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعلى هذا الأساس فتحديد نوع العبادة وكيفية هذا اللي يهمني في هذه الجزئية هذه هنا حتى ندرك الأمور، يعني في المقدمة في الموضوع هذا. إذا لم يضبط الإنسان المقدمة كل ما يقال بعد ذلك تبقى الإشكالية فيها. يهمني في هذا الموضوع هذا كله في المقدمة، شوف من لم يدرك المقدمة الإشكالية تبقى عنده. يهمني هو هذا، يعني العبادات والمعاملات والفرق بينهما. فالعبادات الأصل فيها التوقف، ولاش قلت له عاود القراءة. يقول الإمام ابن القيم الجزية رحمه الله: ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله، كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرم الله، ولا دين إلا ما شرع. فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر بفعلها ووقتها وهيئتها وكيفيتها. العبادة لها تقول العبادة، ما هيش عبادة هكذا مطلقة، وإنما عبادة بما تشمله. تقول العبادة متاع الصيام لازم يمشي فيها، متى يصوم، متى ينتهي الصيام، واش يجب عليه، ما يبطل، ما لا يبطل، يعني العبادة وما يشملها، لأن كلام مختصر لكن مفيد. حتى يقوم على الأمر. والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان. شوف الكلمة اللي قالها. والتحريم والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادات حق على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضيه به وشرعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهو عفو، يعني الأصل فيها افعل ما شئت. لماذا؟ لأن الرسول جاء، والمعاملات بين العباد، الأنكحة والمعاملات والبيع والشراء، كل الأمور كانت على ما كانت عليه الناس في الجاهلية، ما كانش فرق. فالآن بعد ذلك كل ما نريد تحريمه لابد له من دليل، لأن الأصل فيها كما قال العفو. والشروط فهو عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذا الدين هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه والتقرب إليه بما لم يشرعه. انتهى من قبل ذلك. إذن هذا الأصل عظيم جدا جدا جدا في هذا الباب من لم ينتبه إليه. وعلى هذا الأساس فتحديد نوع العبادة وتحديد نوع كيفيته وهيئتها وعددها وزمنها ومكانها موكول للشرع. ومن المستحيل أن تبلغ عقول البشر أسرار التشريع. وسيد ولد آدم، ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لما قال له الذين لا يرجون لقاء الله ائت بقرآن غير هذا، فضل أتمه. لما قال له الذين لا يرجون لقاء الله ائت بقرآن غير هذا أو بدله، أجابهم بقوله: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني إن تقولت على الله بمجرد الرأي والقياس. ورحم الله الإمام البخاري المحدث الفقيه

عاوز اقرا الحديث من بدايه الصلاه. لا لا لا، من اللي جاء اهو. نعم. رجع الى مكانه فصلى، فجئت فقمت خلفه فاومى الي بيمينه فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفه خلفي وخلفه فاومى اليه بشماله فقام عن شماله، فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه. من شكون قال جماعه؟ يعني لما شيخ قدمه الى يمينه كان خلفه فادناه الى يمينه، ثم الاخر صلى خلفهما فادناه الى شماله. يعني هذا يوم انه اراد ان يجمعهم على عليه. مش يعني عليه. اسمعنا كلام الراوي هذا، لكن لما الراوي قال يعني فصلى كل واحد. طيب دوك انا دوك انت الان، انا العجب بالعجب من ان الراوي يتكلم وهو دخل في وسطهم، ثم كان معهم رابع ورابعه. شو كلام واضح شيخ؟ هما كانوا حبوا يصلوا جماعه، هو الحام دار واحد على اليمين وواحد على الشمال، يعني الهيئه مش للجماعه. انت عندك هذا تعرف في تقدر تقول قم زعف ستير، قم وراي. انا قلت الله اكبر راح نصلي، قم وراي ورائي قلت لك خلفي. ايه خلفي ورا عبد الله مسعود. اي عبد الله مسعود جابوا عن ماذا؟ عن يمينه. هذا الراوي ابو ذر قال ثلاثتنا يصلي كل رجل هذا وهذا وهذا منا بنفسه. شو وصلت ماذا؟ فردي. عندك وجه الجماعه. وهذا الاشكاليه اللي يحب الشيخ ناصر يضعف منها الحديث. قال كيف يصلي مع بعضهم كل واحد وحده؟ كيف ستقوموا ثلاثة صليوا نافلة داخل المسجد؟ نقوم أنا نكبر داخل المسجد وهذا بجنبي وهذا بجنبي، كلنا نصلي في نافلة، كلنا نصلي في نافلة، ما فيش إشكالية. يعني هذا كل منهم يصلي بنفسه. إذن فهذا يقرأ القرآن بحيث يسمع. ما هو الجهر؟ قال ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، أي في الصلاة. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الأخرى. لكن هذا الله أكبر الحمد لله يسمع. طيب هذا ما يضر، هذا هو الجهر، هذا معنى هذا. ولهذا في هذه القصة هذه أن أبا ذر تعجب مما فعله النبي، وهذا الشاهد يعني من حسن فهم السلف الصالح وتعاملهم وإقرار النبي لهم. قالوا لو فعل هذا غيرك لأنكرنا عليه، لأننا ما علمنا أن إنسان يقرأ بآية واحدة في القرآن. ليلة كاملة هو يكرر في الآية ويكرر فيها، في رواية في ركوعه وسجوده كل كرر فيها على طول. قال لو فعل هذا غيرك لأنكرنا عليه، لكن أنت المشرع لا نستطيع ماذا؟ الإنكار. إذن هذه الفائدة التي أقرها النبي من حسن فهم أبي ذر للسنة وعدم التجرؤ لفعل عبادة على غير الهدي النبوي. شيخ ماذا نقول؟ ماذا أراد أن يستصل بهذا؟ لأنه في أول حديث قال أبو ذر قال صلى قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل في صلاة العشاء فصلى بالقوم. أنا حسيت هذا أيام في ليلة. ما تديرش الحساب. أسس زيتوني. أسس زيتوني. 20,000 مرة قلت لك ما تديرش الحسابات وحدك. احنا يقولوا عنا في الجزائر اللي يحسب وحده يشيط وتتحرق له كل شيء. يعني ماذا اراد الانسان يصلي مع القران؟ يعني وهم ارادوا الائتمام به، هل معناه انه لا يجوز الاجتماع على هذا؟ والنبي قد صلى باصحابه يعني ليالي صلى بهم يعني جماعه. يعني اردت يعني ماذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ اسمع مني. قال رحمه الله رضي الله تعالى وارضاه، فبعدما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أنسله ما أراد إلى ما صنع البارحة. وش الشيء اللي خلاه من نأتموش به ويقرب آية واحدة؟ اتضح الأمر؟ أنا قلت لك ماذا أراد بأنه لم يتركنا نأتم به وصلى بآية واحدة، لأن لما جاء يصلوا خلفه سالوا منه، والآخر جاء يصلي سالوا منه، معناتها بما صنع البارحة من جملة هذه الأشياء. ليش دير هذا؟ واش قال له؟ فقلت بأبي أنت وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن، لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه. قال دعوت لأمتي، معناتها صلاة ماذا؟ خاصة. شيخ الصلاة خاصة هي للنبي صلى الله عليه وسلم. شيخ نعم للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخاصة هي بآية واحدة. لا بآية واحدة نعم، لكن الصحابية شيخ حبوا يصليوا يمنحهم من الصلاة والوقت قد داخل يجوز لهم الصلاة. لم ينكر الشيخ عليها. ليت يحبوا يقوموا وراهي مشكلة. يعني إن بالدليل هذا أنهم قاموا القيام قيام الليل. طبعا شكون ينكر هذا؟ من ينكر هذا؟ هذا قام يصلوا بعد صلاة العشاء وقال وين هذا كان وقتها؟ دوك يجي بعد الكلام عليه. نعم شيخ. سيأتي بعد ذلك الكلام عليه مفصلة. ذكرت الآن من حسن فهم السلف الصالح وتوجيههم لما أنكر النبي وأنكروا عليه. قال لو فعل هذا غيره قال أنكرنا عليه لأن ما علمنا من فعله منك. فالنبي أقره على حسن تعامله وفهمه للنص. ما قالوش لا ما كان لك أن تنكر لأنه يجوز الإنسان يفعل. أقره على ذلك. نعم فضل. ثالثا آثار السلف. فعن عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا لا بعد. فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 فيقول هللوا 100 فيهللون 100 ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال صوفية من بكري حتى وقت الصحيح. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلاله. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا أو ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. أخرجه الدارمي في سننه وبحشل في تاريخ واسط وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة. وروى مسلم في صحيحه يعني ما فعلوا شيء كثير إلا أنهم حطوا الحصى وبدأوا يحسبوا حلقات قالوا ما يجب أن يفعلوا يعني فعل لم يكن على بماذا مبدأ هؤلاء صحابة الرسول صلى الله عليه بين أظهركم. يعني هذا معناته فهم السلف هذا الأمر الذي فعلتموه ما فعلته لا أنا ولا أبو ذر ولا واحد من الصحابة معنى ذلك أننا لم نتلقاه عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المعنى فيه ظاهر جدا جدا جدا جدا جدا. وسبحان الله وجه الاستدلال منه الله أكبر ذكر الخوارج والخوارج لم تخرج بعد فقال رأيناهم يقاتلون يوم النهروان لا يتجاوز حناجيرهم لا يفهمونه يقرؤون فقط هلا. نعم هنا عبد الله بن سعيد أراد الاجتماع على هذه الصفة إنكار كل الكيفية الاجتماع الكيفية كاملة معناتها لم يفعلوها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن منهم هذا. نعم وروى مسلم والذي يعجبني هو قول الأول الأول فيه فايدة أنكرته معنتها الهيئة اللي كانوا عليها غير دخل وجد أنكارا لكن رأيتهم يذكرون الله ما رأيته إلا خيرا. شوف وذاك الموقف في موسى لما كان عبد الله مسعود ثم لعل عنده من العلم ما ليس عنده، فهم في بلد عالم، لكن الناس يعرفش على بعضهم بعض كذا أكبر القدر. العالم تاع البلاد موجود ثم عبد الله مسعود، ولعله طلع على ما لم يطلع عليه. هذه معناتها ما قلت إمام مالك القوم تفرقوا، قالوا لو نجعل موطاك دستورا قالين أصحاب الرسول أتفرقوا في الأمصار، ولا لعل عندهم ما ليس عندي من النصوص. لا تفعل. هو كذلك كان وقاف يعني حقيقة عند الضوابط الشرعية، أنكر وما رأى إلا خيرا، وما استطاع أن يتكلم لأنه في بلد فيها عالم لعل عنده من العلم ما ليس عنده. مش تعرف الناس كيفاش رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، باقي ما احنا نعرف شو بعض على بعض. مشي بس تفضل ابا امشي امشي امشي، خلينا مع سلف نعيش، واحنا رانا سلف ونحن سلف. وروى مسلم في صحيحه عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شوف ذلك المواقف، يصلوا في نافلة، ماشي سبحان الله، يصلوا نافلة تسبيح، يصلوا في نافلة بعدما صلى بمنفرد، هو انصرف مباشرة، هم راحوا يسبحوا، يفعلون في ماذا؟ في عبادة ولا لا؟ إذن هذه العبادة التي يفعلونها عموم النصوص تشملها، تسبيح والصلاة، أعني على نفسك، لكن في هذه الحالة في هذاك الموطن أنكرها عبد الله مسعود، لأن في السفر ليس وقته. وابداهم بروحه قال: لو كنت مسبح لها اتممت الفريضة، علاش انا قصر في الفريضة؟ هذه ربي يرحمني، فمن باب اولى الرواتب. يعني حقيقة يعني تشوف ذلك التعامل وذلك الدقة في الاستدلال على هذا الاصل، يعني وقتها مع ان قيام الليل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، مع أن الضحى صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، أما الرواتب لم يصليها. شوف الآن هذه محلها حتى يدرك الناس قيمة هذه السنة ومكانة هذه السنة ومحلها. في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك النواجذ، شيخ هذا نستعمله كدليل لإبطال القياس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلوات، لو قسنا لما شينا كل شيء. تفضل. وعن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. في ذيك دقة الإنكار، مع نجمع جواز صلاتها في الأرض جائزة، مع أن فعلها في الأرض جائزة، الأصل فيها يفعلها الإنسان كما يحب، لكن في السفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في مال على الدابة. شو ذيك المواقع عندي هات تعطيك اللي فهمك، ويلي عليها المعول هذه المقدمة، شغل هي اللي راح تبني الأساس، فمن بنى على غير هذا الأساس أفسده، هم يبنوا بلا أساس، راح يخلوا هذا الأساس يبنوا. تلقتها الأمة بالقبول، شطاه تلقتها الأمة بالقبول، ثم الأمة هي الأساس بالقبول والبنيان. تفضل عمي تفضل. وعن حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم استمنان ديالي في الآية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما، رواه البخاري في صحيحه. عودة إلى السنة، أخرج البخاري ومسلم عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، أو فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. نستفيد من هذا الحديث جواز قضاء الرواتب في غير الوقت الذي حدده لها صلى الله عليه وسلم. الفائدة يعني هذا الحديث فيه دلالة، يعني الأصل فيه لو راتب خرج وقته كالفريضة خرج وقته، لولا هذا الفعل من النبي لما قلنا بجواز قضاء الرواتب. نعم فضل. كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن ماجة في سننه، والترمذي وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح الجامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أوقات الرواتب، ولولا فعله صلى الله عليه وسلم لما جاز لأحد أن يقول بمشروعية قضاء فوائتها اعتمادا على الأدلة السابقة. واضح حين يعني، ولو قال لولا هذا الفعل لما قلنا بجوازها. ويبدو لي أن عائشة في هذا كانت فنانة في جوابها وإرسالها لأمي سلمة. لما سألوها عن سبب ركعتين فأحالت عمن بدأ الأمر عندها وأما عن فعلها بعد ذلك وسنيتها فقد ذكرت هي وغيرها من الصحابة النبي داوم عليها. سبب الورود يعني وعلو الإسناد. لأن الأصل تاع هذه المشروعية بدأت عند من؟ عند أم سلمة، والإنكار كان من أم سلمة، فحالتهم عن مصدر الأول منين صدر هذا كله. وأما كفعلها وداوم عليها فذاك أمر آخر ما سأله عنه. قلت له: أنا ترك تنهى على الصلاة وشفناك تصليها بنت تصليها. قلت لهم: روحوا شوفوا. بداية السؤال، بداية السؤال في الرسالة مش كان؟ اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا عنك أنك تصليهما، وقد بلغنا أن النبي نهى عنهما. فهي في هذا الآن حبت بين لهم الأصل في هذا النهي وشوه، وما فعلها فذاك أمر آخر. لما سألتم عن نهي النبي فعبت تقول مش نالي راني فعلت بعد العصر صليت، راه فعلها من النبي الذي نهى، رجعتهم من المصدر. وما دام هي ما كانتش حاضرة عن في أول ما فعل النبي ذلك أحالتهم عن المصدر الأول ثم فعلت، رضي الله تعالى عنها وارضاها. هذا الناس تشبه عبارة سل أمك، تشبهها شيخ؟ تشبهها شيخ، هذيك شبيه كبيرة. لا شيخ، من حيث من حيث الإحالة شيخ. لقد أفحش ابن عباس ما نخلص. مرحبا، كمل كمل. الله والله شبيه هم سئلوا عن شيء ولا حد الفلس، هم سئلوا عنك أنت قد خالفتي، قالوا المراب هذا شيء رفع حتى أخر صلى بعد العصر ونسي تكراري أنا وأصلى بعد العصر. نعم فضل. إذن لا يجوز لأحد أن يجعل من تلقاء نفسه للعبادة زمنا مخصوصا أو مكانا مخصوصا أو كيفية مخصوصة أو هيئة مخصوصة. فمن أراد أن يتعبد الله تعالى فيجب عليه أن يتذكر قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إن تطيعوه فتفعل الأفعال في وقت الذي فعله وتهتدوا. فضل اقرأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وقوله يعني بالكيفيات اللي ذكرناها، وقت كذا زمان كذا، من عمل ليس عليه أمرنا أي على ما فعلته أنا، لأن الرسول الله بعثه ليبين لنا هذه العبادات كلها، كل عبادة وقتها ومكانها وتحديد وقتها وغير ذلك. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وعد من هذا ما عملت هذا محضرة موافقة السنة وما عملت من سوء مخالفة السنة، في الشاهد واضح يعني. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير. اسمعني السؤال شيخ، هذا سؤال مناسبة الآية للموضوع. ليش ذكرت هذه الآية في هذه السياق؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير أي من عمل عمل موافق للسنة، وما عملت من سوء معضارة من عمل خالف للسنة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة، رواه مسلم. بعد هذه المقدمة أقول وبالله التوفيق: من المسائل التي تلقيناها مسلمة من أفواه العلماء وأخذناها مقررة من كتبهم قيام رمضان بعد صلاة العشاء في أول وقتها، وهو غياب الشفق، ظنا منا أن ذاك وقتها الذي شرع أو شرع لها. فأضحى هذا القول من البدهيات التي لا تقبل النظر، وصار من القطعيات التي لا يجوز فيها إعمال الفكر، خاصة بعد جريان عمل المسلمين عليه وتلقي الأمة له بالقبول. لكن بعد مراجعة النصوص الواردة في قيام الليل على العموم وقيام رمضان على الخصوص، تبين أن الأمر على خلاف ما اعتقدنا وعملنا، ونستغفر الله ونتوب إليه من أسر التقليد الذي ما نجا منه إلا من وفقه الله إلى التحقيق العلمي ورزقه سرعة الانقياد والتسليم للحق بعد ظهوره. وهذا ما كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أخرجه مسلم في صحيحه. وأما من رضي لنفسه البقاء في أغلال التقليد وتستر خلف شعار المنادات بإعطاء العلماء مكانتهم من الاحترام والتمجيد ومنحهم حقهم من التوقير والتبجيل والتسييد، وتذرع بسبب واه لطالما لجأ إليه الفقراء من السنة في طعنهم على الفقراء إلى السنة، ونادى بصوت ضعيف: كيف بكم تهدرون جهود العلماء في خدمة السنة ولهم في أعناقكم عظيم المنة؟ فوله ما تولى، واحمد الله الذي عافاك مما به أصاب وابتلى، واثبت على الحق ابتداء علما وعملا، ثم ادعو إليه قولا وفعلا. وقد مدح هذا الصنف من الناس ربنا ذو الصفات العلى، فقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عملا بهذا الإرشاد الرباني جمعت هذه الرسالة التي سميتها بذل الجهد في بيان وقت التهجد، والمقصود بالتهجد قيام الليل مطلقا في رمضان وغيره، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه البخاري. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين: هجد القوم هجودا، أي ناموا وتهجدوا، أي استيقظوا لصلاة أو لأمر. وقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي بالقرآن في الصلاة، أي انتبه بعد النوم نافلة، أي فضيلة. وقال ابن السكيت: وقد هجد صلى بالليل وتهجد تيقظ للصلاة. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة. وقال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة: والمعروف في كلام العرب أن الهاجد النائم، وقد هجد هجودا إذا نام، وأما المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من النوم آخر الليل، وكأنه قيل له متهجد لإلقائه الهجود عن نفسه، كما أنه قيل للعابد متحنث لإلقائه الحنث عن نفسه وهو الإثم. فأرجو منك أيها القارئ الكريم ألا تعير الكاتب اهتماما، لأنه خلق من عدم، ومن وجد من عدم فلا يملك إلا العدم. وانظر إلى ما من به الرحمن الملك الديان من جمع أدلة وصحة فهم وحسن بيان، ولا تكن من الذين قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فإن الله تعالى رد عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، فنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولا من الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فإنه جل وعلا أنكر عليهم بقوله: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإياك أن تنازع الله فضله وإنعامه، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعله، الله أعلم حيث يجعل رسالاته أو رسالته، يختص برحمته من يشاء من خلقه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع الحق عند وصوله إلينا، فقد جاءه خبر من قال الله فيه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة الطويل. فقد قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الحق مع وصفه له بالكذب وبقاء الأمر الإلهي لنا باتخاذه عدوا. وفي الأخير أوجه ندائي لكل منتقد لما رآه في هذه الرسالة مجانبا للصواب، وأدعو كل معترض على ما ذكر من أدلة في هذا الباب أن يبين ذلك بما علمه من صحيح السنة والكتاب وبما بلغه من آثار الأصحاب، فبابي وصدري مفتوحان. كذا علمني وأدبني عمليا حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يغضب إذا اعترض عليه، ولا يستكبر إذا روجع في مسألة، ولو كان المعترض من أصغر الناس أو من أدناهم منزلة. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. فعن ابن أبي مليكة أو مليكة رحمه الله رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وهذا ذو اليدين رضي الله عنه يعترض عليه بحضرة كبار الصحابة رضي الله عنهم فيقبل اعتراضه. وأرجو من الله عز وجل أن يتجاوز عما أخطأ فيه فهمي وزل به قلمي، وأن يعاملني بحسن قصدي وحرصي على إظهار السنة وإفشاء العلم، وهو القائل: والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. تفضل. مرحبا. الفصل الأول: فضل قيام الليل. قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال جل في علاه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. الحديث أخرجه أبو داود في سننه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود. وفي لفظ عند النسائي في سننه: قلت: يا رسول الله، هل من ساعة أقرب من الأخرى؟ أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال: نعم، إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن. عبسة السلمي أنه قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر. كان جوف الليل عنده طول، وفي تحديد معنى جوف الليل يعني جوف الليل والآخر، كان جوف الليل يبدأ من نصف الليل رايح والآخر منه هو أفضل له. إذا أطلق على جوف الليل يبدأ من وسطه وانت رايح، وقالوا جوف الليل الآخر. أنا جاني شخص سؤال هل يقال جوف الليل الأول و... هذا هو الآخر يبدأ جوف الليل الآخر جوف الليل الأوسط هذا هو جوف الليل، معناتها من بعد جوف الليل من نصف الليل تطالع وقالك جوف الليل الآخر وهو عند نزول الرب من السماء. ولهذا أنا قدرت سبحان الله وهذه دوك الآن كمان قدرت الرسالة هذه الجزئية هذه لم أنتبه إليها لجعلها عند قوة حديث عائشة في تحديد معنى جوف الليل حد ذلك أو يحتاج إلى إشارة. هذا يبقى الإنسان طول حياته يتعلم قد ما تقرأ والله غير قد ما تقرأ تسفر سفره إلا أن يمن الرحمن سبحانه وتعالى. من حين الحين عندما نكتب وبعد نقرأ نشك أني أنا كاتب والله الذي لا إله إلا هو، يعني هذه مش المقدمة الأولى، كم من مقدمة بعد هكذا يجي واحد يقرأ لي ولا أهلي يقرأوا لي المقدمة كنقول له يقول لي أنا نقول لهم لا لعل راوره في واحد آخر يعني كتب هذه الكتابة في حد ذاتها يعني لضبطها وتمتع هذا. أنا نفسي نشك فيها أنني كتبتها والله الذي لا إله معني أنا كاتبه إلا بعض الشجع نتاع إسماعيل دخلوا ثم نسكت عليه فرق. أما أنا خطيني الشجع إذا رأيتم شجع في الرسالة ليس من عادتي مش من عادتي هذا اللي داره تم أبا إدراج بتاع إسماعيل الله يبارك إدراج قلت أنا قلت إدراج فأنا خاطيني السجع فسبحان الله قلت وأنا نقرأ الآن سبحان الله جوف الليل الآخر فجوف الليل الآخر والأوسط هذا يعني هذا معنى جوف الليل مقسم إلى ثلاثة وهذاك هي يجيب على التقسيمات أخرى تبع لهذا وهذا بعد مرة في الرسالة النسخة الجاية إن شاء الله إذا حيانا ربي أمد الله في أعمالنا هذا نحطها وإذا متنا أنتم أحطوها أنتم وهذا من باب الفائدة للجميع ذكرتها يعني لأن قال جوف الليل الآخر فقام في جوف الليل وجوف الليل الآخر عند نزول الرب من فوق سماء السماوات. نعم فضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. رواه مسلم. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي مسلم قال سألت أبا ذر أي قيام الليل أفضل؟ قال أبو ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال نصف الليل أو جوف الليل. هذه كلها تحديدات لغابت عن وضعها في الاستدلال هي ولو هنا في هذا الموطن فيها هذه إشارة لمن يفهم هذه كلها تتحط عند حديث عائشة جوف الليل نصف الليل جوف الليل ماشي هذا قلت ما بيت يقرأ والو ماشي يكون يعني نصف الليل جوف الليل يكون جوف الليل الأول يعني. هذا الأول هو الوسط والأخير نعم وهذه اللي قال فيها عمر بن الخطاب تأتي بعد ذلك واللي تنامون عنها أفطر هذه يعني في جوف الليل الآخر أي نعم تفضل حطوا هذه العلامات باش مرة أخرى حتى تناقشوا الناس يكون عندكم يعني قدرة وقوة في التوجيه يعني والبيان وغير هذا ماشي. شك عوف أحد رواة الحديث وحسنه الألباني في صحيح مواري الظمآن وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء وصلاة الرجل من جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ جزاء بما كانوا يعملون. رواه ابن ماجة والترمذي والنسائي في الكبرى وصححه الألباني في الإرواء وروى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. وأخرج البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وخرج ابن خزيمة في صحيحه والطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإثم. حسنه الألباني في إرواء الغليل. الفصل الثاني. أنا قرأه. شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام الدعاء. شيخ، هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهؤلاء النفر صياما قال: أصوم وأفطر. ولم يكن من هذه النبي صلى الله عليه وسلم يصوم مثلا يوم وأفطر يوم على أحب الصيام. هل هذا يعني شيخ عند المسلم هذا يقدم عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصوم؟ لا، مدام أرشدنا إلى هذا يدل على أن هذا أحب إلى الله عز وجل، والنبي فعل لأمته ما يخفف عنها مع ثبت ذلك. ولهذا قال: صوم يوم وافطر يوم، لعبد الله مسعود لما مشى البعيد. عبد الله لما قالوا: أستطيع، قالوا: لا، حبس عند صيام داود. لكن نقول يعني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد. معليش، هذا من هدي دائما وابدا. هذيك الايام قلت لكم: يا عباد الله انتبهوا، يعني دائما وابدا نقول لكم انتبهوا. هذا موضوع تكلمنا عليه من قبل، ولا تكلمنا عليه في موضوع انت شيخ؟ ايش كان الموضوع اللي تكلمنا عليه وترك هذا شيخ محمد صالح بن عثيمين؟ إذا تذكر أنت قراءة قال: أحبها. قال: هي جائزة وليست من السنة، مفعولة للشرط. فقلنا: لكن لازم ننظر إلى أن بعض يكون يقول هذه كيفاش أقرها النبي، لا أقرها بمواصفات وبشكل. وأما ما دعا له ولم يفعله فيبقى هو هديا وسنة. أعمال كثيرة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها. ولو يرش الماء في وجه زوجته دل على ذلك ولا لا؟ لا لا لا، هو ما فعل ذلك مع عائشة. في آخر الليل كيف يخرج الوقت يوقظها لتوت، ما أيقظها لتصلي معه ماذا؟ ركعتين في آخر الليل عندما يرى الوقت قريب يخرج يوقظها لتوتر، فيوقظها النبي صلى الله عليه وسلم تصلي الوتر ركعتين الله أعلم. توتر معناتها تصلي الوتر لا تقوم، لأن لو كانت تدور القيام لقامت معه. إذا لتوتر تصلي الوتر. فإذا نحن الآن كنقولوا الهدي النبوي من فعله وهو الأفضل، لكن لما دل أن خير هذا. وعبد الله مسعود أراد أن يذهب بعيدا في الصيام، قال له: لا تزيد على صيام ما داود، لأنه أفضل صيام الله. هذا ما نعرف يا شيخ، يكون من حيث الأفضلية هو صوم النبي صلى الله عليه وسلم وأحب إلى الله، هذا هو ودل وأرشدنا النبي إليه، يعني يصبح من هديه صلى الله عليه وسلم. تفضل أقرأ أخوان. الفصل الثاني: تحديد وقت القيام. قال المؤلف حفظه الله وجعل الجنة مثوانا ومثواه: سأحاول في هذا الفصل والذي يليه تحديد وقت قيام الليل ابتداء، ثم وقت قيام رمضان اعتمادا على ما صح عنه صلى الله عليه وسلم وما ورد من آثار السلف، فما كانت دلالته صريحة لم أعرج عليها، وما احتاج إلى بيان بذلت جهدي في إيضاحه ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول: أخرج مسلم في صحيحه عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة

كأنه كان يصلي وينام ثم يعني بعد ركعات هو يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في لا يجلس فيها إلا في الثامنة كأنه صلىها متصلة هنا والسابق يعني يعني مع الفهم الفهم الأول هذا يعني يتعارض يعني شيخ في حديث شيخ عن عائشة ذكرنا أنه يصلي 4 ركعات ثم ينام اسمع اسمع مني بك هي باي تذكر آخر شيء كان عليه الرسول يعني عائشة في حياتها مع النبي ذكرت هيئات لصلاة قيام الليل هذه تذكر أول مرحلة وآخر مرحلة هي وصفت صلاة النبي بهيئات 4 ثم 4 لا تسأل عن طولهن حسنهن ثم يصلي 3 صلي ركعتين ركعتين صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى هذه كلها ذكرت مؤمن لكن الآن هذه القضية كانت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وجاءها الرجل الذي جاءها ليسألها فذكرت أول ما فرض الله القيام وآخر ما كانت عليه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني آخر حياته لما بدنا قبل ما كبر شوية صلى 9 ركعات ثم صلى ركعتين وهو جالس لما بدنا وكبر سنه صلى 7 وصلى ركعتين وجالس يعني هذا تذكر آخر الأمر وهي ليست في محل ذكر المواصفات وسنذكرها بعد ذلك ومذكور في قيام الليل كتب بتاع قيام الليل وعلماء ذكروا ذلك الهيئات كيفيات كلها عندك 11 ولا 13 لو كان 13 زوز ثم يطر بواعدة قالت صلى ركعتين خفيفتين بدأ بها ثم 13 ركعة ثم صلى 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم صلى 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم صلى 3 الهيئات تختلف وفعل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى فهي الصبح فأوتر بواحد يعني هذه كيفية هي أفضل وهي صلاة الليل مثنى لكن هذه الهيئات لبيان هيئات الصلاة نعم جاءت هيئة في حديث صحيح رجل كان يرقد ينوض يتسوق يتوضى يصلي ركعتين مع يرقد ممكن مرات ثم ركعتين ثم ينوض يتوضى يصلي ممكن الهيئات كبيرة يعني كثيرة جدا تفضل هذه عائشة رضي الله عنها تخبرنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وأنه يكون عقب نوم وهي أحب أزواجه إليه صلى الله عليه وسلم إشارة مني ليدرك الناس رأيت تحكي عن حياة نبي دائما وتحكي عن حياة خاصة بها معه وسأذكر الأسباب فضل رضي الله عنها وأكثرها قربا منه وازداد قربها منه لما وهبت لها سودة بنت زمعة ليلتها كما عند مسلم في صحيحه عنها أنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة وهي التي كانت تنصب له الحصير ليصلي عليه من الليل قالت رضي الله عنها كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعا يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر 5 أو 6 أو أقل من ذلك وأكثر يصلون بصلاته قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة قالت فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل وترك الحصير على حاله الحديث أخرجه أحمد وهي التي روح وهي التي كانت تضرب له الخباء بالليل للاعتكاف فعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخل. وفي حديث سعد بن هشام بن عامر فوائد، منها أن سعد بن هشام أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يتعبد الله تعالى بغير علم، حيث قدم المدينة فعمد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، وأصبح لا يقدم على عمل حتى يسأل من هو أعلم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسننه. الآن هذا الرجل جاء معول على العبادة والطاعة والجهاد، أراد أن يبيع العقار، طلق للمرأة، خلاص لا أتزوج النساء. قالوا رافيه ناس ستة فعلوا، وقال أليس لكم في أسوة؟ في الاستدلال تاع الصحابة ولو الحديث بلفظ آخر، لكن هم الذين حاجوا بهذا، أليس لكم في أسوة قبل أن تعملوا عمل ترجعوا إلي؟ فيه دلالة واضحة، أليس لكم في أسوة، أي قبل أن تعملوا عمل أن تراجعوني أنا الذي جئتكم لأبين لكم كيف تتقربوا إلى الله وتتعبدوا. فضل. ومنها أن عائشة رضي الله عنها أعلم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، أي في البيت، يقول ابن عباس رضي الله عنهما لسعد بن هشام بن عامر: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: من؟ قال: عائشة. يعني هو ابن عباس علم أن هي أعلم، لما لها من فضيلة يومين وكذا من حياة النبي، إذن فهذيك اليومين اللي تعيشها مع الرسول صلى الله عليه وسلم ستحكي ما لم يحكي أزواج أخريات، أن كان تسعى بعد أخذت هذه الفضيلة وقربها منه صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: بأعلم أهل الأرض، يعني ما فيش زوجة من أزواج النبي أخر يعني يعلمنا ما تعلم هي رضي الله تعالى عنها. نعم. ومنها أن سعد بن هشام سألها عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، عن وقته وكيفيته وعدد ركعاته، فابتدأت جوابها له بالحديث عن بداية مشروعيته، فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ فقال: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. يعني كان في البداية على النبي وعلى الصحابة كل كان فريضة. نعم. ثم ثنت ببيان وقت قيامه صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. فقولها فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل يدل على أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان بعد نوم لا بعد صلاة العشاء مباشرة في أول وقتها. شيخ، هل ينهى في الدلالة؟ نعم؟ في الدلالة في الحديث على أن قيامه كان بعد نوم. فكان يبعثه الله في النص. يبعثه. والله في النص لفظ الحديث الحاسية والله فيبعثه الله ما يشاء. صفحة 30 تحت، صفحة 30 تحت. قلت يا أم المؤمنين أنبئيني، قلت يا أم أنبئيني عن وتر رسول، فقالت كنا نعد له سواك وطهر فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الله، يبعثه أي بعد نوم، يبعثه كنام يبعثه يعني نقوم بعد النوم في حد ذاته، يبعثه الله نعد له طهوره وسواكه، يعده له وينوض. وهذا سيأتي موضح في قصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه في بيت أم سلمة، جاء ونام في الوسادة في عرضها والنبي مع أم سلمة في طولها ميمونة، نعم مرتين فنام ثم يبعثه الله في الليلة الأولى رآه يأتي إلى شن معلقة فتوضأ من الشن. ليلة الثانية أعد له إناء ليتوضأ كما كانت تفعل عائشة. معناتها الآن فيه دلالة أن عائشة كانت أحرص على خدمة الرسول من أزواجه الأخريات. أم سلمة ماذا تفعل؟ تتركه يتوضأ ماذا؟ من الشن المعلقة، متعلق بالشن المعلقة يتوضأ. ابن عباس لما رأى فعل النبي وكيف يتوضأ أعد له ماذا؟ طهوره في إناء وحطه. لما استيقظ وجد من فعلها؟ قالت الغلام، فدعا له. هذا من تمام فقه ابن عباس. من ثم لما رأى فهم النبي دعا له بالفقه، لم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كانت تعد لنا، ولهذا لما أرسل ابن عباس سعد قال بأعلى بأهل الأرض، لأن كانت لها من الخصية مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن مع الزوجات الأخريات، فكان هذا بعثته إليها لتحكي عنه ما لم يحكيه غيره، خاصة في حياة العلم والعبادة والطاعة والرجاء. نعم تفضل الشيخ محمد أشاد الوضع. نعم وضعت الحديث الأول شيخ فهمنا فيها محمد أشاد وش مش الحديث الأول هنا؟ فخرج إليه رسول بعد صلى العشاء الآخر شيخ. وش هو الحديث؟ عنه أحمد شيخ. ها؟ تنصب له الحصير. تنصب له الحصير شيخ. نعم تنصب له الحصير يا شيخ. هي التي كانت تنصب له الحصير فليصليها. كان الناس يصلون في مسجد رسول الله في رمضان بالليل أوزاعا. أفضل صلاة الليل جوف الليل جوف الليل الآخر من قول من؟ الليل يستدل ذلك. دعك دعك وبعك ولا تتبع. سيأتي بعد ذلك عائشة رضي الله تعالى رضي الله قولها صراحة بعد ذلك مبينة لهذا الحديث، وسأذكره إن شاء الله بإذن الله. أبشر أبشر شيخ. قلتم العام الماضي شيخ في المجالس المناقشات قلتم أن هذا أن عائشة رضي الله عنها أو أن السائل فرق بين قيامه صلى الله عليه وآله وسلم ووتره. قلتم هذا شيخ؟ نعم قلتم. لاحظوا أن السائلة فرق بين قيامه صلى الله عليه وآله وسلم ووتره صلى الله عليه وسلم. فهو سأل أولا عن قيامه ثم سأل عن وتره. أي نعم. فشيخنا لما سألها عن قيامه أجابته ألم تقرأ القرآن، أجابته عن مشروع أول ما شرع قيام الليل، لكن لم تبين يعني وقت القيام، ذكرت أول ما شرع قيام الليل. أما هذا شيخنا لما استدلتم اسمح لي شيخ من مشروع أخرى وتهجد به. لا نتكلم على النص شيخ، نتكلم على هذا النص. إذا النص معليش هني فيه هنا قولكم. لا شيخ قولهم ثم ثبت بيان وقت قيامه وهذا وقت وتره. لا اسمح لي شيخ. قلت فقالت رضي الله عنها كنا نعد له سواكه وطهوره. هذا جاء في الوتر شيخ لما قال يا أم المؤمنين. الآن الوتر مع القيام عند الصحابة يسأل عن الوتر، يسأل عن الصلاة مع القيام، ولهذا قال يصلي ثمانا يصلي سبعا ثم يوتر. ذكرت يصلي تسع ركعات يعني قيام ليل شيخ. طبعا ثمانية يتجاهد وبعد يقوم يجيب الأخرى، دليل لأن هنا ماذا فعل؟ مزج قيام مع الواحد. طبعا يا بني يعني اسمح لي شيخ باش أفهم جيدا، يعني قوله رضي رحمه الله أنبئيني عن وتري رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل فيه القيام هنا في آخر شيء صلى عن وتري هو آخر الليل فبدأت القيام وقتها يكون الوتر آخر ما يصلي الوتر. نعم كما قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشت الصبح فأوتر بواحدة. نعم فضل. ومنها أن القيام بعد النوم هو الأصل لقولها وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وقولها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل. هذه كلها دلالات من النص نتاعها. إذا غلبه نوم فلم يستيقظ أو وجع فلم يصلي صلى بالنهار 12 ركعة، يعني مع أنها قالت ثم يبعثه الله. نعم ثم يبعثه الله عز وجل. هذه كلها دلالات من النص نستفيد من هذه الفوائد هذه. نعم تفضل. ويقوي هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن مسروق رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قال قلت فأي حين كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ، وهو الذي تواطأت عليه الأدلة كما سيأتي. وقد اعتبر العلماء هذا الحديث وغيره معينا لوقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإمام أبو داود في سننه يجعله تحت باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وكذا النسائي في سننه باب وقت القيام، ووضعه الإمام أبو عوانة في مستخرجه تحت بيان وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وأنه كان ينام عند السحر ويأتي أهله في ذلك الوقت بعد فراغه من الصلاة. ومنها قولها صلى الله عليه ومنها قولها رضي الله عنها ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ومنها ولا صلى ليلة إلى الصبح، ومنها ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. وفي النهاية يقول سعد فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. فرضي الله عن الجميع، فقد صدق ابن عباس رضي الله عنه كل الذي أخبرت به عائشة رضي الله عنها، وتمنى لو أخذ عنها الحديث مشافهة لقيمة ما أخبرت به وأهمية علو السند عندهم. مرحبا شيخ. قال صدقت، لو كنت أقربها وأدخل عليها أتيتها حتى تشافهني به. شباب كان خصام بينها وبينها. خصام شيخ كان شيء بشري، لكن مع ذلك لم يمنعهم من الشرع، بيان الشرع الصحيح وغير ذلك. هذا قال التابعي، قال والله لو علمت أنك تدخل ما حدثتك، أنت لازم تروح تأخذ عليها، لازم تروح تأخذ عليها. قال لو كان علم ترني الخصوص زي مباشفات. يا نعم. يعني ما جرى بينه وبين أنه يرشد الناس إلى علمها والحث يعني. ماشي طيب جدا، قدك في دلالة مع ما كان بينهما، أرشد الرجل ليأخذ عنها ويأخذ عنها العلم وغير ذلك. ماشي تفضل. عن الأسود رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت كان ينام أوله ويقوم آخره. كيف كان ينام أوله ويقوم آخره؟ هذا كل بيان تعايش. تقول لي قام بعد العشاء، في بعد العشاء وينك بعد العشاء؟ وقت طويل بعد العشاء، يكون بعد نوم، يكون بعد كذا. فهذه الأحاديث كلها الموضحة راح ترمى للواد كيف روح لا شيء، ويبقى قام ليلة بعد العشاء. هذا هو البيان المبين. أول ليلة وبعد العشاء يعني. هذا هو من بعد العشاء حتى النصف الليل أول ليلة. كما قال أفضل قيام. ماشي سمعنا الأحاديث تدل على ماذا؟ على الأفضلية مش على النهي. لا لا لا لا لا، إحنا قلنا فعله يحدد متى تصلى. يحدد الأفضلية شيخ. ما قال الأفضلية الذين. مش قال أي جو في الليل أفضل. اسمع الأخ. هذه الأفضل لا تدل، الأفضلية لا تدل على أنه جواز الأمر الثاني. معليش شيخ، هذه معليش مسلمين لها. آه خلاص. لا لا نختلف أن هذا أفضل وخير. لا لا لا لا لا أنا لست بصدد البيان الأفضلية لحد الآن، لست بصدد الأفضلية التي وردت ماذا؟ جوف الليل الآخر ثم الأفضلية. هذه الأفضلية جوف الليل الآخر. في أو جوف الليل الأول هذه ثم يجوز صلاتها. قال عمر والتي تنامون عنها أفضل، التي تنامون عنها أفضل شيء في آخر الليل. احنا قلنا الان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا قبيلي سجلوا هذا وسجلوا، قال جوف الليل وقال جوف الليل الاخر، معناتها صحابي سئلوا عن قيام الليل قالوا جوف الليل، وسالوا عن افضل قال جوف الليل الاخر، معناتها ثلث معناتها الناس نقسموا الليل نصف. طيب قسموا هذا جوف الصبح قسموا على زوج. لا لا في البداية على النصف. قال في الرواية الأخرى قال نصف الليل، وهذا الرواية تاع نصف الليل. قال نصف الليل شيخ قال جوف. معليش باش أنا الرواية باش يبقى ألفاظ النبي ما نتكلمش عنها، مش ما نتعبش عنها. حتى لا أتعب أنا. لأن كنا نقول أن كلام ممكن ترده أنت. تجي تبين لي في الأفضلية. أحيانا قد يقول تذكر الأفضلية ولا يقصد بها أن غيرها جائز. يا شيخ هذه متفقين عليها. هي ها انت الان راك جيت تبين لي ان بعد العشاء جاز وهذا افضل. لا يا شيخ معليش اي هذا انا فهمت انا فهمتك فهمت من كلامك شيخ انا انك اردت ان تبين ان هذا جائز وهذا افضل. انا قبل سجلت هنا باللي هذا يدل على الافضليه وجوز هذا. لا لا خطا شيخ معليش اسمعني المقام مقام بيان. علاش من النبي ما نهاش ينهى من وشوف عائشه رضي الله عنها من ينهى من على هذا اللي سألوا صحابي اللي سألوا أي الليل أسمع اسمع مني الآن أي الليل قالوا ماذا أعطيت الحديث تقرأ الحديث عن عمرو بن عبسة رقم صفحة 26 أنه قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. وفي لفظ عند النسائي في سننه قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال نعم إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن، فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى. كلها مبينة وقتاش يكون الصلاة أفضل. معناتها قبل ذلك من نصف الليل، لأن قلت جوف الليل الآخر، يبدأ جوف الليل من نصف الليل ويمشي بعدها إلى الفجر. فالآن هذاك جوف الليل قسموه إلى ثلاث أقسام، جوف الليل الأول وجوف شطر الليل وآخر وجوف الليل الآخر. أنا بس علاش قلت أنا كان يقول أول الليل وينام أول الليل وآخره، يعني هي الآن تتكلم عن الليل اللي هو فسره المفسرون في القرآن قم الليل إلا قليلا. هل جزموا أنه بعد العشاء؟ لا لا خطأ. هذا المفسر هذا المفسرون، لكن عائشة تذكر حياتها. اسمعني يا شيخ بركان، أنا ماشي أقول لك جواز القيام بعد العشاء، أنا إحنا نتكلموا على الليل، لازم نقسموا الليل باش نقدروا نتكلموا. اسمع اسمع الأخ، الليل يبدأ من بعد المغرب. أول الليل معليش معليش معليش خليني نمشي معاه. هو أول الليل فيما ورد عن الشارع والقرآن الحكيم هو يبدأ من بعد المغرب، كما قال ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن الآن من ثم إلى الفجر هذا كله ليل. شيخ معليش واحد نقطة برك هنا، شوف أنا رجعت شيخ كلام العرب في الجوف، الجوف شفت القصبة قصبة اسمعني شيخ مجوف الداخلي هلا تويو جيبوا تويو مجوف له عنده الجوف الاول والجوف الثاني، الثقبه الاولى والثقبه الثانيه وعنده نص، هذا يديروهم هذا العرب. ارجع الكلام في الوسيطه المعجم الوسيطه وغيره، شوف هم يقولوا ايش يقولوا جوف الليل وجابوا الايات الايات وجابوا الحديث تاع الصحابي قال اي جوف الليل قال جوف الليل الاخر. الان الجوف الخرجه تاع الليل والاخر الجوف الدخله تاع الليل. احنا الدخله تاع الليل هي وش هي الجوف وقتاش يعمق، لذلك يقول لك شيء اجوف اي طويل غامق الداخل. احنا وقتاش يغمق الليل كي تذهب تشتبك النجوم، على هذيك جاء الليل الاول. لا لا شيخ يتكلم لغه معليش خليني شيخ جوف الليل جوف الليل الان اول وقتاش يبدا الليل يكحل في العيشه. الان شوف عائشه واش قالت لنا، ينام اوله يعني الجوف الاول ينام بعد المغرب يرقد بعد المغرب ويقوم في جوف. ايه انت راك تقول احنا الان شيخ عندنا قيد هنا. انا قلت لك الان اسمع مني الان، انت راك تقول يبدا الليل من بعد صلاه المغرب جوفه هو يبدا من العشاء. انا ما قلتش يبدا بعد المغرب، انا قلت لك يبدا جوف الليل اول. شوف كاين بدايه الليل وكاين بدايه جوف الليل. شوف في اللغه العربيه رجع القواميس تلقاها ما عنديش مشكل. شوف بدايه الليل وحده هذاك الليل اللي هو المغرب اللي احنا تكلمنا عليه في اذكار المساء، وعندنا بدايه جوف الليل القصبة كي تبداها وقتاش تكحل علاش يقولوا جوف؟ واش معناتها؟ حاجه غامقه راح تتحال، يعني غامق الليل غامق. جاء مبين حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بين جوف الليل نصفه. شيخ نحن نبداو خليني اسمع مني قيدة. انا قلت لك اسمع مني، خليني من كلام العرب، عندي كلام النبي هنا. شيخ علاش قالوا العرب؟ علاش شيخ اخ انا راني قلت لك عندي نص نبوي. ايه ومن بعد علاش خليني نقول نص نبوي ومن بعد تقول العرب واش حاب تقول؟ نص النبي واش قال؟ قال عن ابي ذر اي قيام الليل افضل؟ قال ابو ذر نعم نعم عن ابي عن ابي مسلم قال سالت ابا ذر اي قيام الليل افضل؟ قال ابو ذر سالت رسول الله كما سالتني فقال نصف الليل او جوف الليل. شك عوف احد رواه الحديث وحسن البيان نصف الليل او جوف الليل. الحديث هذا اللي عندي أنا أقول لك هذا عندنا النص بين يدينا نصف الليل أو جوف الليل أفضل. علاش قلت لك الآن هات ذيك السبورة مثلا هات ذيك السبورة واللي برا يحب يدخل داخل عنا المغرب عنا الصبح والحين هذا المغرب هذا الليل. إذن بالنسبة لنا نحن الآن يبدأ الليل شرعي من المغرب ثم أتم الصيام إلى يبدأ هنا الليل ينتهي هنا الليل. فإذا خشيت الصبح فأوتر. الآن لما نجي الآن نحدد عنا نص الصريح في ذلك أفضل القيام الصيام صيام داود والقيام قيام داود كان ينام. إحنا بالنسبة لداود حنقوله نعملوه لما أشار إليه شيء كان معلوم. يعني هنا عندنا العشاء يعني صلى العشاء ثم ينام نصف ثم يقوم ثلث ثم ينام نصف هذا داود عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي قال أي الليل أفضل؟ قال جوف الليل. قال في الرواية الأخرى نصف الليل. جوفه نصفه معناته هذه أو لا تدل على الشك في الرواية قد يكون معنيين على جوف الليل ونصف الليل. هذا المعنى المقصود في حد ذاته نصفه أو جوفه. جوفه وش هو؟ يعني شدة الليل وسط الليل محداته. ولهذا جاء أفضل القيام. الآن النصوص الواردة كامل عن عائشة كان يعد له طهوره وسواكه فيبعثه الله يبعثه الله. إذا نأخذ مثال اللي صرا فيه أن النبي صلى العشاء في آخر وقتها صح ولا لا؟ لما نساء معه نساء رجع البيت ماذا فعل؟ نام ثم قام. أن الأصل فيها يعد له طهوره وقيامه. يعني عندنا الآن فعله صلى الله في عندنا احنا الآن فعله صلى الله عليه وسلم أن يجوف الليل. حتى عائشة لما ذكرت في القياد الطريق وسيأتي بعد ذلك أن حددت المقصود بها جوف الليل ما هوش يبدأ العشاء يبدأ يصلي ثم قيام. قالت بعد ما يرجع العشاء يصلي ركعتين وفي رواية يصلي ماله أربع بعد صلاة النافلة. هذه النافلة بعد العشاء أربعا أو ركعتين ثم ينام فيبعثه الله بعد ذلك. أي قلت فلما كان جوف الليل قام الرسول فخرج فصلى بصلاته أناس. معناتها ما فيش شيء يسمى أن النبي صلى نافلة بعد العشاء مباشرة. حتى الصحابة سيأتي بعدك وجه الدلالة من الاستدلال من هذا ولا هذا. علاش اقول هذا؟ لانه كنت اخذ نص واحد وقت اقل اشكاليه لما الحديث الذي يجمع جميع الناس يجعلهم هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من خشي ان لا يقوم في اخر الليل فليوتر اوله. من ان لا يقوم في اخر الليل فليوتر أولا ما عمره هو شيخ معك بعد العشاء ثم يعني هنا يا شيخ كيف ذكرت لنا العام الماضي هذا ترخيص للمسافر لا هذا العام المسلمين الوتر والخشية والوتر ما هو شيء القيام التعامات له جيدا يا بني الوتر ما هو شيء القيام لأن أقرأ الحديث ما الخشية اللي عنده القيام شو رأيك حديث جابر أوصاني خليلي بثلاث أوصاني خليلي بثلاث ها جابر أنا ما حبيت أذكر حديث أبو هريرة وحديث أبي ذر وحديث لا جبت الحديث اللي يعم جميع المسلمين شيخ إذا هنا يعني سؤال عن الوتر أنا سؤال مش عقلي كما قال الجلالة لما سأل هشام العام هي ذكرت القيام على الوتر جمعت بين امرين اثنين هي ذكرت حركتي وترتي سبيس تسعه هي ذكرت القيام هذا معناته القيام على الوتر قيام مع الوتر ودائما ابدا قلت لكم لا يوجد من لفظ النبي كلام النبي الوتر بمعنى القيام انا لا يقوم ها؟ نعم انا ما وجدت قلت لكم ابحث صح ولا لا؟ قلت لكم انا ما وجدت قد ما قريت حاويش نبحث ان النبي يطلق كلمه الوتر على القيام. قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر دائما فاوتر بثلاث اوصاني خليلي بثلاث ان اوتر قبل ان انام معناتها هذا المقصود به الوتر الصلاه التي زادها الله. ها؟ ها وصل هو خلاص هو جاءنا لكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن من خاف أن لا يقوم آخر فليوتر أوله لماذا لم يأمره على الأقل صلى ركعتين كما صلى المسافر لو كانت أفضلية هنا في موطن بيان وإرشاد مش مفضل يا شيخ هذا الإرشاد لما يقدر شيء يقوم قلت لك كنت الأفضلية صلاة أول الليل أنا قلت كنت رد عليك أنت أنا حبيت اسمع حبيت نبين لك أن هذه الفكرة أن بعد صلاة العشاء جائزة خطأ لأن النبي هنا كان في موطن بيان وإرشاد أمته إلى قيام الليل والأعمال الصالحة لفتات من نفسها كلما أعرض عنها إعراضة والتفت قال لقد ازددت جمالا أيها النصوص في عيني أهل الجنة يا أخي مرينا مية حديث الله من سويس غير يشوف أكثر المرأة تعه في الجنة ويتلف تكذا ويعاود يرجع تزداد جمالا وهذا كل ما تلتفت على نص تعبير بي يا رب ما في نصوص نتاع جوف الليل تحديدها من النبي صلى الله عليه وسلم سيبقاش لي كلام مرت بي انا وانا اثناء القراءه مرت بي لكن كلما التفت الالتفات عنها ثم رجعت لو تقول النص لقد زدت جمالا في عيني وفي خير ومن الدفاع اذا عندنا النبي عشق الخمسه به الى النصوص من الخمسين انتبه الى النصوص لها معنى الان النبي يرشد امته إلى خير أعمال الخير قال من خاف أن لا يقوم ماذا؟ آخر الشيخ في الحديث يقول بين الحديث أخر النبي عليه الصلاة والسلام الناس ينظرون في غلب يكون خائف وشيخ أصلا تعبان لأنه من خاف وش يخاف على ما ينظر بس متعب أو تعبان علاش قالوا يوتر احنا الآن حديث جاب حديث جاب نعم طب من خاف ألا يقوم من آخر الليل من خاف ألا يقوم من آخر الليل من آخر الليل الآن قال فليوتر إيش فليوتر أولا قال من خاف ألا يقوم من آخر فليوتر هنا يوتر معنا يصلي الوتر الذي زاده الله مش قيام الليل شيخ بين هذا وحديث أوصاني خليلي نفسه نفسه وأن أوتر قبل الآن أنا قلت أنا نستدل ما نحبش نجيب نص خاص بفصل في هذا، جبت لك نص يعم جميع المسلمين. عندي ثلاث حالات مع هذا الراب. الحالة الأولى أبو بكر متى كان يوتر؟ ما معنى يوتر؟ أبو بكر في مر به، كيفاش مر به النبي يصلي في قيام الليل؟ في أول الليل، في آخر الليل، في آخر الليل. لهذا احنا حملناه الأولى. قال له أخذت أوصاني الخليل أبو هريرة، أوصاني الخليل أن أوتر قبل أن أنام. هذه وصية لأبي ذر لأبو هريرة خاص به. ما معنى يوتر؟ مش يقول صلي الوتر. أبو ذر أوصاني خليلي بأن أوتر قبل، هكذا ثلاثة ولا أذكر للمصور. لقد وصى صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة رضي الله عنهما أن يأخذا بالحزم والعزم بأن يوتر قبل أن يناما، ولم يوصهما أن يقوما قبل أن يناما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن: ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. يعني عندنا عن أبو بكر، أبو هريرة، أبو الدرداء، هذا وحده صلى، وهذا أوصاهم النبي، وهذه وصية لأمته كاملة. هذه وصية للأمة كاملة في موطن الكي، يعني خلكم انتبهوا جيدا، كلمة الوتر عند النبي لا تطلق إلا على الوتر الذي فرضه الله زاده الله في تعامل النبي. ما سمعتش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوتر بمعنى القيام، وإنما ذلك من فعل السلف، ويسمون صلاة الوتر عن وتر رسول الله يذكرونها بآخر مذكور منها وهو الوتر، سموه الوتر. وهذا سميناه ماذا؟ التغليب. إذن هذا الآن، هذه أنا عندي هذه الوصية، هاي هي الوصية. قال: وأن فليوتر أو جابر. زيد كم الحديث على جابر؟ جابر جابر. بل جعلها وصية لجميع من يخشى أن لا يستيقظ بليل. فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر. أن لا يقوم من آخر الليل فيصلي القيامة فليوتر. أوله إيه؟ ومن طمع أن يقوم آخره. طمع، خذها الطمع. أن يقوم من آخر الليل، هكذا قال آخره. آخره فليوتر آخر الليل. هذاك اللي يقوم باش يصلي القيام يوتر في لخ. ها هذا أخذ بالحزم. عمر الخطاب يوتر، يصلي الوتر يعني مش واحدة، اثنين، ثلاثة. إن الله زادكم صلاة من بين صلاة العشاء. هذا أعطيني الحديث ثم الوتر، وقلت ثم ذكرت إن الله زادكم صلاة من بعد صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. يطلع الوتر ركعة ثلاثة خمسة. تبي تصلي ركعة، تبي تصلي ثلاثة، تبي تصلي خمسة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام مع الوتر تسع ركعات متتالية، وصلى سبع ركعات متتالية، وصلى بعد ركعتين. إذن هنا كان في موطن إرشاد مع الخوف، ولم يسمح للإنسان أن يقوم الليل في أوله، لأنه قال طامع أن يقوم فيصلي القيامة فليوتر آخره. الشيخ الذي يطمع أن يقوم في آخر الليل، والآخر هذاك اللي خاف، هذاك لو تعبان يرقد مباشرة ما يسمعش ليه أصلا. هات الستاب وزار، إن هذا السفر جهد وزيحة. شيخ عبك شلون نتكلم أنا شيخ؟ ما تكلم، تكلم شيخ. أنا أتكلم. ما تكلمش، ما تكلمش خير. تكلم جوري شيخ. خليك شيخ حديث، خليك شيخ حديث أحسن. اقرأ لي عنده له شيء في الحديث. تفضل. عن ثوبان رضي الله عنه قال: اسمع الآن. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: إن هذا السفر جهد وثقل. هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين. أوتر أحدكم فليركع ركعتين. فليركع ركعتين. ها، أوتر أحدكم، ما معنى أوتر أحدكم؟ قام فليركع ركعتين. شنو مش عودنا بكرة الحديث؟ عودنا بكرة. إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ فإن استيقظ وإلا كانت له. ها؟ أنا أعرف شو يتكلم معي، أنا تسألني الحديث برضه يعني. أسألك الحديث، هو واحد يتكلم الحديث. أنا بيدي يا شيخ بيدي المعنى تاعه فقط. والله يا أخوي إن هذا السفر جهد وثقل. شوف. عندما قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، لماذا؟ بتعب. هنا هنا التعب موجود، لكن لم يرخص له بركعتين بعد الوتر، قال فليوتر أوله، ما قالوش فليركع ركعتين أو ليصلي القيامة. يعني أنا هو تعبان لكن يقدر في ذاك الوقت يصلي، لكن قال له أوتر، معناتها ما زال عنده قدرة على الصلاة، ما زادش قال له صغير صلي ركعتين فإن استيقظ ولا كانت له. المسافر أعطاه رخصة، قال إن هذا جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم، يعني صلى العشاء وأوتر صلى الوتر مش القيام، فليركع ركعتين بعد الوتر، فإن استيقظ وفق ربي في السفر وزاد استيقظ فل ماذا شأن هذا؟ فليكمل قيام. هذا ترخيص بعد العشاء قيام الليل بعد الليل. أنا الشيخ أنا يحب نفهم ركعتين وتعوال قيام الليل الوتر وشنو؟ اللي يهمني أنا ركعتين ما قالش قيام الليل، واللي حبيت أنت تعمل قال ركعتين. هذا ركعتين مش محله من قيام من طبيعيا من قيام الليل من طبيعيا. سمعني هذه مش قيام الليل مش بعض قيام الليل. فإن استيقظ فصلى القيام هذه، فإن استيقظ نقطة وصلى القيام وتبلغ قيام الليل، وإلا تلك الركعتين كتبت له قيام الليل ركعتين فقط. يعني الشيخ يجوز اسمعني السؤال إذا كانت هذا هو تسمى هي قيام لما نقول لك ركعة قول ركعتين قول ركعتين أحس عندها لأن الآن قيام الليل قيام الليل معناتها الآن هذا النص فيه دلالة على جواز قيام الليل بعد الوتر. لا لا شوف ماشي معناها. ها حبيت نقول لك أنا. ليس معناها. إيه هذا كل. خاص بالمسافر. هذا المسافر واش. خاف ألا يقوم. إيه إيه. واش هو ركعتين من قيام وإلا كانت تلك الركعتين كتبت له من قيام الليل. أي قيام. من قيام الليل. فإن استيقظ ما معنى فإن استيقظ. إلا استيقظ يزيد يقوم. من هذا إيش معنى كتبت له قيام الليل كامل. إذا لم يقم يكتب له أنه قام. لا. ركعتين تحصل بقيام الليل. لا لم يقصر لي إلا ركعتين وقيام الليل عندك من ع... من ت... من ده... الشيخ من قام ركعتين لم يكتب من الغافلين. هذا خم هذا شيء واحد آخر. أنا لست اسمع مني هذاك على أنه لم يكن من الغافلين، ونحن نتكلم على قيام الليل اللي هو حددناه لرانا نقوم فيه في رمضان اللي قاموا النبي صلى الله عليه وسلم عندنا 9 11 13 اللي قاموا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عندنا 9 7 وصلى ركعتين وهو جالس، و11 صلى 9 وهو جالس ثم صلى ركعتين 11 و13 هذا يسمى قيام الليل. فإن استيقظ وأكمل فصلى بقية القيام وإلا كتبت تلك الركعتين له قياما. تلك الركعتين تكتب له قياما، مش أجر تحت اللي قام. المسافر اللي قام كيف هو قيام في الركعتين؟ المسافر اللي قام، النبي يراه يقوم في في في في في السفر، هو ركعتين كيف كيف؟ خلاص هذاك اللي حبيت، هذاك هذاك اللي حبيت حبيت نوصل لك ترخيص في ركعتين للمسافر لحاجته الى ذلك. ها شوف شرحوا الحديث كله، شوفوا الروايه الثانيه، لانه شيخ العشاء والوتر هل الترتيب يعني كان هذا الترتيب يعني لما يدل على الترتيب شلون ان ركعتين تكون بعد الوتر؟ هذا النبي رخص له، هذا رخص له النبي، هذا ترخيص النبي، هذا على خلاف ما تكونش دائما الترتيب شيخ. ها فاذا اوتر فليركع ركعتين، حبينا نشوفه معناته في الترتيب، حبينا نشوفه لو كان كلام النبي عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ان الوتر هو قيام الليل ولا يدل الوتر على ان لا. قلت لك النبي لن يرد عنه قيام الليل. اخ لا اسمعني منيح شيخ، ماشي مش نقول لك شو تخلطوش القضايا شيخ، لكن وقت حبينا نضربوا طلع على روايه الحديث لو كان الكلام هذه كان الفل، فاذا فعل احد فليفعل، هذه ما تدلش دائما على الترتيب. احنا مش حابين نفهمه، اذا كان جزمنا بانه النبي عليه الصلاه والسلام لا يريد بها او يريد بها الترتيب خلاص، لا يدل هذا كما قلت انت انه ما كاش اثر عن النبي عليه الصلاه والسلام يدل على ان الوتر هو قيام الليل. نعود نبقاو على هذا الكلام. لا معنى فان اوتر من اوتر فليركعتين، كيفاش يقول اوتر ركعتين؟ كيفاش يقولها يا رب العالمين؟ وان استيقظ بعد ذلك. لا يا شيخ انا اسال عن روايات، لا يكفيني النص هذا بعد يجيب الروايات. ها يا سيدي يكفيني النص هذا. هات اقرا اقرا النص والاخر اللي يبحث راه يبحث. اقرا النص هذا. عن ثوبان رضي الله عنه قال. عن ثوبان رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل رسول إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فليركع ركعتين أوتر هنا ماذا؟ هنا معناتها صلى الوتر الذي زادكم الله في الصلاة فليركع ركعتين قال فإن استيقظ ما معنى وش يدير بعد كذا؟ فإن استيقظ وإلا كانت ما معنى فإن استيقظ؟ لقيام الليل. لقيام الليل. وإلا كتب الله له تلك الركعتين قياما. وإلا كانت تلك الركعتين له. معنتها الآن كان هو صلى الله هذا من أدلة الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى وأهل العلم اجعلوا آخر صلاتكم وترا. قال هذا النص فيه وجوب جعل الوتر في آخر صلاة القيام، إلا أن هذه المقولة منه فيها دلالة على جواز الصلاة بعد الوتر، وفعله صلى الله عليه وسلم كذلك لما صلى تسعا صلى ركعتين بعده لما صلى ركعتين سبعا قال هذه أخرجت النص على أن يكون الوتر آخر الصلاة. هذه من الأدلة لا جاس على أن المقصود به ماذا؟ المقصود بالوتر الوتر. أعطيني الألفاظ بس تفضل. تحت هذا الحديث قال لك المثل إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له. أخرجه الدارمي وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان من طرق عن ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن شريح بن عبد الله عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن ثوبان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال فذكره وليس عند الدارمي هذه الجملة مصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم قال الحديث في السفر ولذلك عقب على الحديث بقوله ويقال هذا السفر وأنا أقول السهر وبناء عليه وقع الحديث عنده بلفظ هذا السهر ويرده أمران الأول ما ذكرته من مناسبة ورود الحديث في السفر والآخر أن ابن وهب قد تابع عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح به مناسبة ولفظا أخرجه الدارقطني والطبراني في الكبير وعبد الله بن صالح من شيوخ البخاري فهو حجة عند المتابعة فدل ذلك كله على أن المحفوظ في الحديث السفر وليس السهر كما قال الدارمي والحديث استدل به الإمام ابن خزيمة على أن الصلاة بعد الوتر مباح لجميع من يريد الصلاة بعده وأن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب وفريضة وهذه فائدة هامة استفدناها من هذا الحديث وقد كنا من قبل مترددين في التوفيق بين صلاته صلى الله عليه وسلم الركعتين وبين قوله جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وقلنا في التعليق على صفة الصلاة مسألة السادسة والأحوط تركها اتباعا للأمر والله أعلم وقد تبين لنا الآن من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصيته صلى الله عليه وسلم لأمره صلى الله عليه وسلم بها أمته أمرا عاما فكأن المقصود بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا أن لا يهمل الإيتار بركعة فلا ينافيه صلاة ركعتين بعدهما كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره والله أعلم. يعني الآن هذا النص هذا فيه الدلالة الواضحة الصريحة أن المقصود بذلك ترخيص لأن اللي يدل على أنه لو كان السهر غير ذلك كان حتى الذي يخشى حديث عبد الجاب بن عبد الله ما تتعب كان يقول الناس بيشف الماء أوتر فليركع ركعتين لم يقل له ذلك خله فليوتر خشية أن لا يقوم ولم يرغبه في ذلك وعندنا أبو الذر أبو هريرة وأبو الدرداء وعمر أبو بكر الصديق وكلهم كانوا يقوموا الليل بعدها يعني هذا فيه دلالة على أن هذا الأمر ليس بالصورة التي يقولون كم أقرأ الرسالة وين وصلنا الدليل الثاني صفحة 35 هاي عن الأسود رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه هذا موافق أفضل صيام صيام قيام داود ينام أوله ويقوم ماذا آخرة فضل فإذا أذن المؤذن وثب فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج قولها كان ينام أوله ويقوم آخره صريح في أن القيام يكون بعد النوم ومضي نصف الليل نعم الدليل الثالث عن سعد بن هشام رحمه الله قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم يغفي وربما شككت أغفى أو لا حتى يؤذنه بالصلاة فكانت تلك صلاته حتى أسن ولحم يعني هذه الكيفية ليقوم ينام ويقوم حتى أسن اللي هي ذكرتها في الحديث الأول ذكرت أول قيام وآخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيسألها عن القيام ذكرت له أول فرضية القيام وآخر ما كان عليه. إذن هي هنا رأي نفس القصة تذكر فيها بصورة أخرى في هذا الحين هذه. وش قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ إن قالت إن رسوله كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل أو نصف الليل كما قال الرسول قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات يخيل إلي أنهن يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة يغفى، وربما شككت أغفي أم لا حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك صلاته حتى أسن حتى أسن ولحم، فذكرت من لحمه ما شاء الله وصححه. وتلا غير ذلك. زيد وجه الدلالة كم؟ وجه الدلالة من الحديث ظاهرة، وهي قيام النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الليل، ويؤيده ما جاء عنها رضي الله عنها عند أبي داود في سننه أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. الدليل الرابع، هذه هي يوقظه، ها حديث ذكرناه قبل قلت ما فيه دلالة، شاهد ماذا قال؟ يبعثه الله. اي نعم. عن عروة رحمه الله ان عائشة رضي الله عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم أو مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ووجه الدلالة منه ظاهرة مثل ظهورها في الحديث السابق، وذلك من قولها خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد. نكتفي بهذا القدر، وش يزيتوني نهار الحد الجاي طرقم علينا لأنه مرحبا، يعني يوم سبتك متعايش تفطروا مع الأهل وكذا، ليلة السبت الجاي تفطركم علينا هنا بإذن الله. مرحبا بكم عندي. برنامج رمضان شيخ؟ كيش برنامج رمضان؟ دكتور يعني أعطيتك برنامج تاع أول جلسة في رمضان يوم الحد الجاي، تحبني نبدل شي واحد آخر؟ بعد العشاء عندنا نلعبوا بعد التراويح ولا بعد العشاء مباشرة.